استعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه ومحى الظلمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فتح الله به اذانا صما واعينا عميا وقلوبا غلفا وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا نحن المسلمين نعمة الإسلام، وقد امتن الله تبارك وتعالى بها علينا في كتابه العزيز، فقال جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وامتن علينا أيضا بأن بعث إلينا أعظم الرسل وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وجعله رحمة للعالمين، فقال سبحانه جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك في عرفات وهو يخطب الناس خطبة العيد، وكان ذلك موافقا ليوم الجمعة كما جاء في الحديث الصحيح، فقام في الناس خطيبا يعظهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم ويضع لهم ولنا الدستور الدائم إلى يوم القيامة الذي تتم به السعادة في الدنيا والآخرة. وهناك أنزل الله تبارك وتعالى عليه تلك الآية الطيبة المباركة يمتن فيها علينا بهذه النعمة أيضا، فقال سبحانه جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الإسلام لما استطعنا إلى ذلك سبيلا إلا أن يوفقنا الله عز وجل إلى ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم إخوتي الكرام، وأريد في هذه الدقائق بعد الآن في هذه الجمعة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعيادنا وفي جمعنا وفي سائر أيامنا، وأن يجعل هذه الساعة ساعة خير وبر، إنه سميع قريب مجيب في هذه الدقائق المعدودة لساعة الجمعة. أريد أن أذكر نفسي وإخواني ببعض المعالم والخصائص التي تميز بها الإسلام الحنيف على سائر الأديان، ولذلك صار خير الأديان وأشرفها وأعظمها عند الله عز وجل، وصار أتباعه هم الفائزون المهديون المنعمون يوم القيامة كما وعدنا ربنا عز وجل في كتابه العزيز. وأول خصائص هذا الدين العظيم إخوة الكرام أنه من عند الله عز وجل، ليست هذه الأحكام ولا هذه التشريعات من عند البشر وليس لهم فيها نصيب إلا هذا الفهم الذي فهموه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فديننا هو دين الله عز وجل الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء يسمون هذا ويطلقون عليه الربانية، بمعنى أن هذا الدين هو من عند الرب سبحانه وتعالى الذي خلق العباد ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم وما يضرهم وما ينفعهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا علمنا ذلك تبين لنا كيف أن هذا الدين إنما هو دين يتميز بالكمال، لأن الله عز وجل له كمال مطلق في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، والقرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو كلامه منزه عن النقص وله الكمال المطلق، فلا يمكن أن يعتري هذا الدين ولا يتطرق إليه الخلل ولا النقص أبدا. فإذا توهم الإنسان في لحظة من اللحظات أن هذا الدين فيه خلل أو فيه نقص أو فيه تناقض فهذا راجع إلى الفهوم الفاسدة وإلى العقول الناقصة. أما دين الله عز وجل فهو كما وصفه ربه تبارك وتعالى، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمهما قلدت النظر في كتاب الله عز وجل أو تأملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تجد فيها نقصا ولا تجد فيها خللا ولا تجد فيها عيبا، لأن ذلك كله إنما هو من عند الله عز وجل الذي له الكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. وبما أن هذا الدين هو دين رباني من عند الله عز وجل مالك الملك الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، طرأ له في نفوس المؤمنين هيبة، طرأ المؤمن يعظم نفس الوقت هي حق هؤلاء الفقراء والمساكين والمدينين وغير هؤلاء ممن أمرنا الله عز وجل أن نخرج زكاتنا إليه. فتحسب الله الحسبة فتكتشف أن عليه ألف جنيه، فإذا به يبادر ويقول تم تخليه ألفين، تم تخليه 1500، لأنه يعلم أنه يتعامل مع المال سبحانه وتعالى، ولأن هذا الدين له مكانة في نفسه وفي قلبه، يريد أن يبرئ ذمته، لأنه يعلم أنه مردود إلى الله عز وجل، فمحاسبه على ما قدم وما أخر وما أصر وما أعلم. وفي عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الرجل يأتيه وقد فعل الفاحشة، وهذا كان قليلا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وفي تلك القرون الخالية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون. كان الرجل يأتي وقد زنى في المطر فلم يراهما إلا الله، ما اطلع عليه أحد من المخلوقين أبدا، ومع ذلك يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله إني زنيت، إني أصبت حدا فأقمه عليك. ولا يزال الرجل بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقيم عليه الحد، والحد هو الرجل، سوف يقتل رجلا بالحجارة هو والمرأة التي زانت معه. ثم بعد ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تابا توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعت، لأن دينه وعنده شيء مقدس، يريد أن يبرئ ذمته ويريد أن يذهب إلى الله عز وجل طاهرا حتى لا يعرض نفسه لعقاب الله في الآخرة. وهذا رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتكب شيئا لم يره فيه إلا الله، لقي امرأة فأصاب منها قبلة في الحرام، يأتيه كما في صحيح البخاري ويقول يا رسول الله إني أصبت قبلة من امرأة. فلما قضى هذه الشهوة العارضة عاد إليه إيمانه وتبين له أنه فعل شيئا يعارضه لعقوبة الله عز وجل إن لم يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته، فيفيق من غفلته ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله إني أصبت قبلة من امرأة. وحينئذ يتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى حين نزول الوحي، ثم ينزل قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل ويبشرنا بها إلى يوم القيامة. نعم إخوتي الكرام، ديننا دين رباني خال من النقائص، فيه جميع الكمالات. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسن. ومن خصائص ديننا أيها الأحبة الكرام أنه دين شامل لكل نواحي الحياة، ما ترك الله عز وجل شأنا من الشؤون إلا بين لنا فيه حكما، إما أن يكون هذا الحكم من خلال تلك الآيات التي تتلى علينا آناء الليل وأطراف النهار، وإما أن يكون من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فتجد العلاج طرفين من بعض، أو حتى تكون بين الدول، بين دولة الإسلام وغيرها من الدول التي لا تدين بالإسلام، وبين دول الجوار أيا كانت. كل هذه المعاملات مبينة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس في المسجد طول الوقت ليعلم الناس الصلاة والصيام والزكاة والحج ويعلمهم كيف يتطهرون من النجاسات وكيف يتوضؤون ويغتسلون، وإنما كان يذهب إلى الأسواق ليراقب الناس كيف يبيعون ويشترون، فيبص بدنه ذات يوم في طعام الرجل فيخرجها وقد أصابت بللا، فيقول: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يقول: أصابته السماء يا رسول الله. يقول: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من رشدا فليس من ذلك. وهكذا في سائر المعاملات والمواليد والجهاد وشؤون الاسره وتربيه الاولاد تجد من ذلك الكثير والكثير، ولو استفضنا في هذا الامر لما وسعنا المقام. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بهذا القران العظيم وبسنه سيد المرسلين، وان يجعلنا من عباده الموحدين، انه سميع قريب مجيب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم على النبي الامي واله واصحابه اجمعين. جميع الإنس والجن الذين وسلم فيه من يوم أن بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ثم نختم إخوة الكرام بهذه الخاصية العظيمة من خصائص الإسلام، وهي ما يسميه العلماء بالوسطية، وهذا واضح كل وضوح في كتاب الله عز وجل حينما يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم: وسطية الإسلام ليست مختصة بجانب دون جانب ولا بأمر دون أمر، وإنما وسطية الإسلام في كل شيء. وسطية في العقيدة، عقيدتنا إيماننا وسطية بين الغلو والتطرف والتشدد وبين التساهل والتفريط. ومن يطلع على أصول الاعتقاد وأمور الإيمان سوف يعلم ذلك علما يقينا، لعلنا نستطيع أن نفصل شيئا منه إذا جاءت الفرصة. وديننا وسطي أيضا في العبادة، ولعلكم الآن قد تذكرتم قصة هؤلاء الرهط الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم نقلوها قال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبر القوم، فقام في الناس خطيبا وقال: أما بعد، فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأبطل وأتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي فليس مثلي. فإذا علمت ذلك أيها الأخ الحبيب، تعلم كم أخطأ مئات الألوف من المسلمين في العام الماضي والذي قبله حينما ذهبوا إلى تلك البقعة المباركة وإلى تلك الأراضي المقدسة، ثم ضحوا بأنفسهم هكذا وأرادوا أن يؤدوا فريضة الحج وهم ليسوا مستطيعين لها، فصار من أحوالهم ما صار، وكان من خبرهم ما كان. ورأينا وسمعنا كيف أن هؤلاء المساكين عرضوا أنفسهم للموت والهلاك والمشقة، وصاروا فريسة سهلة لهؤلاء التجار الذين تاجروا بأرواح الناس وما كلفهم الله ذلك أبدا. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن لم يستطع إليه سبيلا قد وقع عنه الحج، لم يكلفه الله عز وجل بالحج، فليبحث عن عمل صالح آخر يتقرب به إلى الله عز وجل. وربما اطلع الله عز وجل على نيته فوجد عنده إخلاصا ووجد عنده إحسانا فأعطاه ثواب الحج من غير أن يكلف نفسه شيئا من المشقة، ومن غير أن يعرض نفسه لما تعرض له. نعم إخوتي الكرام، ووسطية الإسلام أيضا إخوتي الكرام حتى في المحال، في إنفاق الأموال، في الطعام والشراب واللباس وما إلى ذلك، يقول ربنا عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أيها الأحبة الكرام، هذا قليل من كثير مما يمكن أن يقال في موضوع شرف الإسلام وعلو مكانته عند الله عز وجل وعند عباده المؤمنين وما تميز به الإسلام على سائر الأديان. ربانية وشمولية وعالمية ووسطية، فالحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام. وإنا لنسأل الله عز وجل في ساعتنا هذه أن يثبتنا على هذا الدين وأن يتوفانا عليه وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة سيد المرسلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عورة إلا سترتها، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وأذكر نفسي وإخواني بالصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الله